السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأحبة الكرام هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى السابعة المقامة بهذا الحي الجامع القبة القديمة، والتي كان عنوانها إحياء مناقب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد تكرم علينا بحضوره في هذه الأمسية الشيخ الفاضل ياسين شوشار حفظه الله تعالى ونفع به، وذلك ليطرق بنا موضوعا مهما من مواضع هذه الدورة، وهو آل البيت بين مدحهم للصحابة وذمهم للروافض. فجزاه الله خيرا على تلبيتها لهذه الدعوة ومشاركته معنا، ووفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه. وكذلك نعيد ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح هذه الدورة وهذه المحاضرات، بدءا من مدير الإقامة وإدارته وأعوان الأمن إلى آخر طالب في هذه الإقامة، فجزى الله الكل خير الجزاء ونفع بهم. والكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى على ما أولاه من نعم سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو القائل سبحانه تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فحري بالعبد أن يحمد ربه ومولاه على ما يكون منه من نعم عظيمة وعطايا جزيلة، وسواء تعلق ذلك بما نحن عليه من العقيدة الزكية والمنهج المبارك الطيب، أو بما أولى به من نعم سبحانه تبارك وتعالى أخرى، من السلامة في الأوطان، والسلامة في الأبدان، والسلامة مع الأهل والأولاد. ومن جملة تلك النعم والمنن التي من الله تعالى بها علينا الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة في هذه الإقامة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها لما يكون منهم من تيسير وتسهيل لهذه الدورات وإقامة هذه المحاضرات التي تمتن الصلة بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وأمتنا بحاجة ماسة إلى تمتين هذه الصلات وربط هذه العلاقات، أي بين الأمة ودين ربها سبحانه تبارك وتعالى. ولا سبيل لنا إلى أمن وأمان وسلامة واطمئنان إلا إذا كانت هذه الأمة على عقيدة التوحيد ومنهج الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلة تلك الصلة الوطيدة وتلك الصلة المتينة بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين، وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل سبحانه لصحبة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فكانوا على دينه صدقا وعدلا، ونقلوا هذه الهداية إلى الغير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا سبيل لنا إلى الدين الحق، ولا إلى المنهج الحق، ولا إلى العبادة الحقة، ولا إلى الأخلاق الحقة، ولا إلى التمسك الحق، إلا عبر سبيلهم وطريقهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أولئك الأخيار، النجوم والشموس، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا، الذين قال الله تعالى فيهم وفي حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان الله، انظروا إلى هذه التزكية العظيمة، وإلى هذا الوسام المبارك الطيب، وإلى هذا الثناء العطر الذي ناله هؤلاء الأخيار حيث زكاهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وجعل الفلاح والصلاح والسلامة والنجاح في لزوم طريقتهم، وأن نكون على منهاجهم ودينهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به عليه الصلاة والسلام، آمن به ومات على ذلك، أي على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهم أصحابه وقرابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدا واحدة، وكانوا إخوة متحابين، متماسكة، يعني متماسك بنيانهم، كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خير من كان على الهداية، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعرفون أقدار بعضهم أحسن الله إليكم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين قال الله تعالى عنهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الذين هم من المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى في ختام تلك الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل كيف رضي الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى على صحب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. تأمل في قوله رضي، وهذا القرآن يتلى إلى قيام الساعة، وما من قارئ للقرآن إلا وهو يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أرجو من الإخوة يتقدموا قليلا حتى يتسنى لإخوانهم يكونوا معهم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فما من قارئ إن القرآن العظيم إلا وتمر عليه هذه الآية فيذكر من رضا رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى على صحب نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد اقتبس الصحابة من دينه وهديه عليه الصلاة والسلام، اقتبسوا منه خيرا عظيما وأخلاق كريمة، كيف لا وهو الذي قال عنه ربه سبحانه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. عايشوا التنزيل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا منه علما وسمتا وأخلاقا وهديا صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فكانوا قد اجتمعت كلمتهم وتآلفت قلوبهم وحصل بينهم من المودة والألفة، تأمل ما حصل، أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل كما في القرآن العظيم: وألف بين قلوبكم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، إنه ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية من الأدلة الدالة على اجتماع قلوبهم وصفاء ودهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه هم أصحابه من آل بيته وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، يقول في ذلك: أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا تواترت النصوص والأدلة الدالة على اجتماع كلمتهم وعلى وحدة صفهم وعلى حب بعضهم لبعض رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فكانوا قمة في ذلك، يثني بعضهم على بعض ويزكي بعضهم بعضا ويعطر بعضهم مجالس القوم بذكرهم وذكر مآثرهم وما كانوا عليه من خير عظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نظر في سيرة القوم علم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ولا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله، التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله. ويكفي في ذلك ما تبوأه هؤلاء من الثناء العطر من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم: خير الناس قرني. فهم خير الناس على الإطلاق عقيدة ومنهجا وعبادة وخلقا وسمتا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لقد كانت العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام علاقة ود وإخاء وتكريم وتبجيل، وقد استفاضت الآثار بذكر ذلك. يقول القحطاني في نونيته: فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. ويقول ابن بهيج رحمه الله تعالى في قصيدته الوضاحية: ويل، تأمل، لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. تأمل ويقول: بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان، في إشارة منه إلى ما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقد كانوا كالجسد الواحد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إلا أن الروافض لم تعجبهم هذه العلاقة الحميمة بين الفئتين، وفراحوا يفترون، وراحوا يكذبون، وراحوا أحسن الله إليكم يفبركون الحكايات والقصص ينسبونها إليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم منها براء، وهم من زبلات أفكارهم براء، وهم من عقائدهم وما هم عليه من منهج براء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن فاتهم في غمرة تلك الأكاذيب أن ينتبهوا إلى أن كتب القوم أي من الروافض الكتب المعتمدة عندهم تقرر في بعضها على الأقل ما كان عليه الصحابة من خير، وما كان عليه آل بيته صلى الله عليه وسلم من ذكر حسن لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كتبهم فيها من هذه التزكيات، وذلك الثناء الكثير الكثير أحسن الله إليكم. ولهذا لا يستطيعون دفعا لهذه الروايات إلا أن يقولوا قولتهم المشهورة، ألا وهي أنهم إنما قالوها تقية. سبحان الله، هي في كتب القوم وما زالت إلى الآن في كتب القوم، ولكن إذا ما جاء أهل السنة فأشاعوا هذه الكلمات محاولة منهم إلى تذكير عامة الشيعة بأقوال آل البيت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمد هؤلاء إلى القول بأنهم إنما قالوها تقية. تأمل، وهل أهل البيت رضوان الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة من كان منهم من التابعين وغيرهم، هل كانوا يكفرون الصحابة ويذمونهم ويرمونهم بالنفاق وكانوا يتبرؤون منهم، أم أنهم كانوا يحبونهم وكانوا يثنون عليهم وكانوا يعطرون المجالس بذكر مآثرهم وكانوا يصرحون ببغض من يبغضهم وكانوا يتبرؤون ممن يتبرأ منهم؟ هذا الذي كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلقد كانوا يحبون إخوانهم من الصحابة الكرام ويرون لهم فضلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي كلمتنا هذه إن شاء الله تعالى التي هي على فصلين، أما عن الفصل الأول فهو ذكر ما كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الصحابة الكرام عموما وفي مدح الخلفاء الثلاثة خصوصا، وهذا من كتب القوم أحسن الله ليكم. وإلا فإذا جئنا إلى كتب أهل السنة والجماعة فهي بحمد الله رب العالمين عامرة بذكر مآثرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن كتب القوم حتى يظهر أحسن الله إليكم أن آل البيت كما في كتبهم يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الكرام بخير، بل يتبرؤون ممن تبرأ منهم و يعني يتنزهون عما كان عليه أولئك من عقائد فاسدة. تأملوا. أما عن الفصل الثاني وهو ما كان منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من كلمات في ذم الروافض وفي ذم منهجهم وفي البراءة منهم أحسن الله إليكم، من كتبهم ننقل ثناءهم على الصحابة الكرام، ومن كتب أهل السنة وكتبهم كذلك ننقل براءتهم من دين الروافض وبراءتهم من هؤلاء الذين ينتسبون إليهم وهم منهم براء. أما عما كان من آل البيت تجاه الصحابة الكرام من كلمات طيبات مباركات، وما كان منهم من تزكيات عطرات، وما كان منهم من ثناء حسن تجاه الصحابة عموما ثم الثلاثة أي الخلفاء خصوصا، نقول وبالله التوفيق. أما عن مدح علي رضي الله عنه وأرضاه لعموم الصحابة من كتب القوم فهو كثير، وإن قالوا قالوه تقية، فأين هي الشجاعة والبسالة التي كان عليها علي رضي الله عنه وأرضاه حتى يقول ذلك تقية؟ يقول أحسن الله إليكم: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، نعم، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. تأمل، وما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا إلى اللقم، وصبرا على مضض الألم، وجدا على جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا ومرة من عدونا. تأمل، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقيا جيرانه، والمقصود به التمكن. قال: ومتبوئا أوطانه، ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، ولا اخضر للإيمان عود، وإيم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما. في ذم أصحابه الذين كانوا معه، في ذم شيعته الذين كانوا مع هذا من كتبهم، بغض النظر عن صدق هذه الأخبار أحسن الله إليكم. انظروا إلى هذه الكلمات التي في كتبهم كما في نهج البلاغة أحسن الله إليكم. يذكر هذا الخبر لبيان براءة علي رضي الله عنه وأرضاه مما يفعله أولئك الذين كانوا معه. فلو كنا كما كان الصحابة الكرام لكنا على الخير العظيم، ولكنا على ما يبغيه ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويحبه منا جل وعز. ويروي المجلسي عن الطوسي رواية موثوقة عندهم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا، ولم، تأمل، ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. إذن هذه كلمة ينقلها المجلسي، تأمل، عن الطوسي، وهي رواية موثوقة في الوصية بمن؟ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. فأين هؤلاء من الوصية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويمدح علي المهاجرين والأنصار معا، حيث يجعل في أيديهم الخيار لتعيين الإمام واختياره، وهم أهل الحل والعقد في القرن الأول من بين المسلمين، وليس لأحد أن يرد عليهم ويتصرف بدونهم ويعرض عن كلمتهم، لأنهم هم الأهل للمسلمين والأساس. يقول في ذلك رحمه الله رضي الله عنه وارضاه: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. تأمل، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. أيضا نهج البلاغة أحسن الله إليكم. إذن انظر إلى هذا النقل العظيم، والذي فيه تزكية للمهاجرين والأنصار، والذي فيه الإقرار بالبيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه التسليم لما اختاره المهاجرون والأنصار. وها هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، الإمام المعصوم الرابع عند الشيعة وسيد أهل البيت في زمانه، يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في صلاته بالرحمة والمغفرة، لنصرتهم سيد الخلق في نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالة الله إلى خلقه. فيقول هذا من كتبهم، يدعو للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويسأل الله لهم المغفرة، كما في كتاب صحيفة كاملة لزين العابدين صفحة 13 يقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان. اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة، تأمل، الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له، حيث أسمعهم حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الحق عليك وكانوا من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة في اعتزاز دينك إلى قلته. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا جهتهم لو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهدي منارهم، مكانفين وموازرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم، يقتفون يتفوقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. كلماته هذه عبارة عن دعاء لمن؟ الصحابة. قالها تقية، سبحان الله، قالها أيضا هذا الإمام الذي هو عندهم معصوم تقية، وهو يدعو لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الكلمات التي تدل على علو شأنهم وعلو منزلتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا العسكري الإمام 11 عند الشيعة في تفسيره يقول: إن كليم الله موسى سأل ربه: هل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ موسى يسأل ربه: هل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى، أما علمت أن فضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع صحابة المرسلين كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين والنبيين؟ وهذا من تفسير الحسن العسكري، تأمل. وأيضا إليكم ما قاله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو فقيه أهل البيت عند أهل السنة والجماعة، وهو عامل علي رضي الله عنه أرضاه. انظر ما يقول في حق الصحابة: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصحابة آثروه على الأنفس والأموال وبذلوا النفوس دونه في كل حال، وصفهم الله في كتابه فقال: رحماء بينهم، الآية، فقاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرقهم وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه ووضحت أعلامه وأذل بهم الشرك وأزال رؤوسه ومحى دعائمه، وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء وكانوا بعد الموت أحياء وكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها. مروج الذهب للمسعودي، وهو أيضا يعني من الشيعة، أحسن الله إليكم. إذن هذه النقول من كتبهم، فأين هذه النقول، أحسن الله إليكم، ولماذا لا يثيرها هؤلاء وينقلها هؤلاء لأتباعهم وينقلون ذلك الباطل العظيم الذي هم منه براء؟ انظر إلى هذه الأقوال التي فيها هذا الثناء العاطر على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي محمد الباقر رواية تنفي النفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت لهم الإيمان ومحبة الله عز وجل كما أوردها العياشي وهو من علماء القوم، والبحراني في تفسيريهما تحت قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول: كنت عند أبي جعفر فدخل علينا حمران بن أعين فسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاءك وأمتعنا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وتهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجارة أحببنا الدنيا. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي قلوب مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهل. ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله نخاف أو تخاف علينا أو نخاف علينا النفاق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ولما تخافون ذلك؟ قالوا: إن إذا كنا عندك فتذكرنا روعنا ووجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول عن الحق الذي كنا عليه عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، هذا من خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنيا، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر الله لهم، إن المؤمن مفتن تواب. أما تسمع لقول الله: إن الله يحب التوابين، وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا من تفسيري الرجلين أو العالمين عند القوم. إذن هذا الحديث يصح عندنا أهل السنة في أن الصحابة كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون الواحد مقمة في إيمانه وتدينه، حلاوة في الإيمان، لكن إذا انقلبوا إلى بيوتاتهم عافسوا الأهل والأولاد، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك هذا حالنا، وإذا انقلبنا إلى أهالينا هذا حالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون على الطرقات، ولكن ساعة فساعة. انظر إلى توجيه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كلماته لأصحابه. هذا النقل من كتب القوم، انظر إلى ما فيه من تبرئتهم من النفاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما ابن الباقر جعفر الملقب بالصادق فإنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة و2,000 من مكة و2,000 من الطلقاء، ولم يرى فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. كتاب الخصال للقمي، تأمل. إذن هذا نقل من كتبهم، يذكر عدد الصحابة كم؟ 12,000 رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحان الله، فيهم المهاجرون والأنصار، وفيهم من أسلم يوم الفتح، وفيهم الطلقاء، كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كتب القوم. هذه في ذكر التزكية العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين نالوا ذما وسبا واتهاما بالنفاق والردة من قبل هؤلاء الروافض، فثناء آل البيت عليهم ذاك الثناء العطر، تأمل بعضه أحسن الله إليك. عن أبي بكر أول الخلفاء يقول علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يذكر بيعة الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: عند انثيال الناس، أي اجتماعهم، عند انثيال الناس على أبي بكر وإجفالهم إليه ليبايعوه، قال: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. هذا من كتاب الغارات في ذكري أو تحت عنوان رسالة ورسالة علي عليه السلام إلى أصحابه بعد مقتل محمد بن أبي بكر. إذن تأمل أحسن الله إليك إلى كلماته في بيعة من؟ الصديق، وفيما كان منه من إقبال إلى بيعته رضي الله عنه أرضاه، وفيما كان عليه من حسن الصحبة له رضي الله عنه أرضاه أثناء خلافته رضي الله عنه. ويقول وهو يذكر خلافته وسيرته: فاختار المسلمون بعده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا منهم فقارب وسدد بحسب استطاعته على خوف وجد، من كتاب نهج البلاغة. ولماذا اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإماما لهم؟ لماذا؟ من الذي يجيبك عن هذا الإشكال؟ يجيبك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والزبير بن العوام بقولهما: وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها. تأمل، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنة، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي، من كتاب نهج البلاغة شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد لابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي الشيعي. تأمل، إذن انظر إلى هذه الكلمات منهما رضوان الله تعالى عليهما أجمعين. لماذا اختار الناس الصديق؟ لما كان له من كمالات، لأنه كان أفضل الناس رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك تأمل أحسن الله إليك فيما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه تجاه الصديق وبيان ما كان عليه من الخير لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، أي علي بن أبي طالب، أي في خلافته. وهل سيقول هذا أيضا تقية في خلافته لما طعنه ابن الملجم؟ جعلوا يقولون له: أوصنا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وأنا كذلك لن أوصي، ولكن قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أراد الله خيرا فيجمعكم على خيرهم بعد نبيهم. على خيرهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرواية نقل مثلها من يسمى عندهم بعلم الهدى في كتابه الشافي عن أمير المؤمنين لما قيل له: ألا توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن إذا أراد الله بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم، تأمل، بعد نبيهم على خيرهم. من هو خيرهم؟ نبي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا علي رضي الله عنه أرضاه يتمنى لشيعته وأنصاره أن يوفقهم الله لرجل خير صالح كما وفق الله تعالى الأمة الإسلامية المجيدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خير صالح، فكان ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وروى السيد المرتضى علم الهدى في كتابه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكأننا يعني على مذهب القوم في نقل كلماتهم، إلا أننا لا ننقل إلا ما يناقض مذهبهم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سمعتك تقول في خطبتك آنفا: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين. قال: فمن هما؟ قال: حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إمام الهدى وشيخ الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم، كما في كتاب تلخيص الشافي. تأمل، وقد كرر في نفس الكتاب أن علي قال في خطبته، أي في هذا الكتاب تلخيص الشافي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، لا إله إلا الله. ولما لا يقول هذا وهو الذي روى أننا قال إننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، أي علي بن أبي طالب، يقول على جبل حراء إذ تحرك الجبل فقال له قر فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، كتاب الاحتجاج الطبرسي. أيضا فهذا هو رأي علي في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في بيان مكانته ومنزلته وعلو شأنه، وآل بيته هم على شاكلته في الثناء ومدح أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحسن بن علي الإمام المعصوم الثاني عند الشيعة، والذي أوجب الله أتباعه والذي أوجب الله اتباعه عليه، يعني عندهم، والذي أوجب الله اتباعه عند هؤلاء القوم حسب زعمهم، يقول إن أبا بكر عن علي عليه السلام، إن أبا بكر مني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع، كتاب عيون الأخبار للقوم. إذن الحسن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بمنزلتي، يعني منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم منزلتي تأمل السمع. وهذا حديث صحيح أحسن الله إليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر مني السمع والبصر صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي عبد الله الجعفي عن عروة بن عبد الله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن حلية السيف فقال لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق سيفه، وتأملها بارك الله فيه. قال قلت وتقول الصديق؟ قال فوثب عليه وثبة واستقبل القبلة وقال نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. وهذا من كتاب كشف الغمة للروافض، تأمل هذه منقولة في كتب القوم. قال له نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. ويروي أيضا طبرسي عن الباقر أنه قال ولست بمنكر فضل أبي بكر ولست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر، كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي. أيضا وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر، سئل عن أبي بكر وعمر فقال يا ابن رسول الله ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق ومات عليه فعليهما رحمة الله يوم القيامة. إحقاق الحق للشوشتري جزء 1 صفحة 16. ويروي أيضا السيد مرتضى في كتابه الشافي عن جعفر بن محمد أنه كان يتولاهما ويأتي القبر فيسلم عليهما مع تسليمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب الشافي وكذا نهج البلاغة. إذن تأمل أحسن الله إليك هذه الروايات المنقولة من كتب القوم في الثناء على من؟ على صديق هذه الأمة، وفي ذكر مآثر صديق هذه الأمة، وفي ذكر خلال الصديق رضي الله عنه وارضاه، وذكر محاسنه رضي الله عنه وارضاه، وغير هذا كثير أحسن الله إليكم، يعني مذكور في كتب أئمتنا الأعلام. موقف أهل البيت من عمر الفاروق ثاني الخلفاء. أما عمر بن الخطاب فيقول علي فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يذكر أنه ولي الخلافة بعد أبي بكر، قال ووليها أي عمر كما في نهج شرح نهج البلاغة، فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، أي حتى تمكن الدين. أيضا وها هو يقول عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ويبين ما حصل بعد وفاة أبي بكر، فقال فتوفي أبو بكر، نعم، قال فتولى أبو بكر تلك الأمور، إلى أن قال فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا، تأمل. فلما توفي أبو بكر بعد أن صار واليا وخليفة وجاءه أجله، فلما حان ذلك أرسل إلى عمر وولاه المسلمين. تأمل ما هو موقف علي رضي الله عنه وأرضاه من ذلك. قال رضي الله عنه وأرضاه: فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا. وقال أيضا: وتولى عمر الأمر وكان مرضي السيرة ميمون النقيبة، كما في كتاب الغارات للثقفي، وهو شيعي رافضي. أي أنه علي رضي الله عنه لم يتأخر في بيعته، ولم يبخل بالسمع والطاعة والمناصحة، لأن سيرته كانت طيبة. ولقد كشف عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان ميمونا أي مباركا ناجحا في أفعاله، مظفرا في مطالبه. وأكثر من هذا، فعلي رضي الله عنه وأرضاه المعصوم الأول عند القوم كان يؤمن بأن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، كان يؤمن بأن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، لما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه محدث أي ملهم. فكان عند موته رضي الله عنه وأرضاه، أي عند موت عمر، لما غسل عمر وكفن، دخل عليه علي عليه السلام فقال: ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى، أي المكفن، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب كما في كتب أهل السنة رحمهم الله تعالى. وهذا الكلام منقول كما في كتاب الشافي لعلم الهدى عندهم، وتلخيص الشافي للطوسي. فهل هناك أثر أو أكثر من هذا؟ هل هناك أكثر من أن يشهد له بالخير وأن يتمنى أن يموت على ما مات عليه رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم، هناك أكثر من هذا. فلقد شهد علي رضي الله عنه لعمر الفاروق أنه من خير هذه الأمة، حيث قال من على منبره: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، كما في كتاب الشافي. وقال فيه وفي أبي بكر كما في رسالته: إنهما إمام الهدى وشيخ الإسلام المقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بهما عصم، كما في تلخيص الشافي الأثر الآن في الذكر. وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر. عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي، وكذلك معاني الأخبار للقمي، وكذلك تفسير الحسن العسكري. انظر إلى هذه النقول عن علي رضي الله عنه في من؟ في عمر الفاروق، يعني أثنى على صاحبه على أبي بكر وأعظم الثناء، وها هو يثني على عمر ويعظم في ثنائه عليه رضي الله عنهما وأرضاهما، كما في كتب القوم: أحسن الله ليك، إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر. والجدير بالذكر أن هذه الروايات التي رواها علي عن رسول الله رواها أيضا الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن مدح أهل البيت للفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فهو أيضا كثير، أوجزنا منه أحسن الله ليك ما أورده الكليني في كتابه الروضة من الكافي، وهو من أصح كتب القوم بمنزلة صحيح البخاري ومسلم عندنا. يقول فيه أن جعفر بن محمد الإمام السادس المعصوم لدى الشيعة، نعم، لم يكن أعيد، أورد الكليني في كتابه الروضة من الكافي أن جعفر بن محمد الإمام السادس المعصوم لدى الشيعة لم يكن يتولاهما فحسب، بل كان يأمر أتباعه بولايتهما أيضا. فيقول صاحبه المشهور لدى القوم أبو بصير: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، تأمل، إذ دخلت علينا أم خالد، إلى قوله أن الأثر طويل، فسألته عنهما أي عن أبي بكر وعمر، فقال: توليهما. فقالت: أقول لربي إن لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. الروضة من الكافي، تأمل. وهذا جعفر الصادق الذي جعلوا مذهبهم على اسمه وشريعتهم على رسمه، حيث سموا أنفسهم الجعفريين، ومذهبهم الجعفري لا يكتفي بتولي أبي بكر وعمر بل يأمر أتباعه أيضا بتوليهما، فرحمة الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف أهل البيت من ثالث الخلفاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين. أما ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين صاحب الجود والحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا، كان يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تأمل ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولما جاء بماله وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم تأمله. أما عثمان فهو الذي ساعد عليا في زواجه رضي الله عنهما وأرضاهما، أعطاه جميع النفقات كما يقر بذلك علي رضي الله عنه وأرضاه كما في كتب القوم، سبحان الله. إذن كما أقر بذلك علي رضي الله عنه وأرضاه حيث قال إني لما قدمت أو تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا منه الزواج أو زواج فاطمة قال لي بع درعك وأتني بثمنها حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكما. قال علي فأخذت درعي وانطلقت به إلى السوق فبعته بأربعمائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان، فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال يا أبا الحسن ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت أي علي نعم. قال فإن الدرع هدية مني إليك، يعني بعد أن باعه صار الدرع لعثمان رضي الله عنه وارضاه والمال لعلي، فألست أحق بالدرع من؟ قال نعم. أهداه إياه حتى يكون مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت الدرع والدرهم وأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته بما كان من أمر عثمان، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، كتاب المناقب للخوارزمي، وكذا كتاب كشف الغمة، وكذا كتاب بحار الأنوار للمجلسي. كل هذه الكتب تنقل عن عثمان ماذا؟ ما كان منه تجاه علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن انظر إلى هذا الود الذي بينهما وهذا التحابب الذي بينهما. ولأجل ذلك كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويقول رحم الله أبا عمر عثمان بن عفان، كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة، هجادا بالأسحار كثير الدموع عند ذكر النار، نهاضا عند كل مكرمة، سباقا إلى كل منحة، حبيبا أبيا وفيا، صاحب جيش العسرة، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيه صلى الله عليه وسلم، تاريخ المسعودي أيضا ناسخ التواريخ لمحمد تقي وهو شيعي كذلك. إذن انظر إلى هذا الثناء العطر لمن؟ لعثمان رضي الله عنه وأرضاه كما في كتب القوم على لسان عبد الله بن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب أمير المؤمنين لمحمد جواد الشيعي تحت عنوان علي في عهد عثمان، يعني علي زمن ولاية عثمان رضي الله عنه وارضاه، وما كان عثمان دون الشيخين صحبة ولا سابقة، فهو من المسلمين الموقرين، وصهر رسول الله وصهر الرسول مرتين، تزوج ابنة الرسول رقية وولد له منها ولد عبد الله، توفي وعمره 6 سنين، وكانت أمه توفيت قبل وفاته، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية أم كلثوم، فلم تلبث أم كلثوم معه طويلا وتوفيت في أيام أبيها. إذن هذا كلام من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في صاحبه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، انظر إليه كيف يذكره بخير في صحبته وسابقته وصحبته، أحسن الله إليكم. هذا ولقد قال علي رضي الله عنه وأرضاه حين قام مخاطبا عثمان كما في كتب القوم دائما، قال وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بالعمل منك، أنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم يناله، أي من قربك للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب نهج البلاغة هذا، وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الفؤاد كما رووا هم في كتبهم أنه قال إن أبا بكر مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد، كتاب عيون الأخبار للرضا تأمل. إذن هذه منزلة القوم عند رسول الله، على ألسنة من؟ على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت، تأمل أحسن الله إليك. ويبين جعفر أيضا مقام عثمان بن عفان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان، ونيابته عنه، وإخلاص عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم والوفاء والاتباع له، كما يبين إحدى الميزات التي امتاز بها عثمان دون غيره، وهي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى في بيعته، تأمل أحسن الله إليكم. وهي قصة حدثت في صلح الحديبية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، حيث يقول فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة. فلما انطلق عثمان، نقاط الأثر طويل، ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة، فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عثمان في عسكر المشركين، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، وقال المسلمون طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل. فلما جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفت بالبيت؟ قال ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف به. ثم ذكر القصة وما فيها. فهل هناك عبد الله طاعة فوق هذه الطاعة، حيث دخل الحرم ولم يطوف بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف به، وانظر إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، تأمل. نعم، هذا في كتاب الروضة من الكافي للكليني، وذكر مثل ذلك المجلس في كتاب حياة القلوب، وقال لما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قتله المشركون، قال الرسول لا أتحرك منها هنا إلا بعد قتال من قتلوا عثمان، فاتكأ على الشجرة وأخذ البيعة لعثمان. ثم ذكر القصة بتمامها من كتاب حياة القلوب للمجلسي، تأمل. أما عن مبايعة الناس لعثمان، فلقد بايع علي رضي الله عنه وأرضاه عثمان رضي الله عنه بعد بيعة عبد الرحمن بن عوف له، فكان عبد الرحمن بن عوف والمكلف أحسن الله إليكم بتعيين الخليفة، واستشار الناس واستقرت آراؤهم على تعيين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فدعاهما وكلمهما كما في صحيح البخاري، وقد نقل هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وزاد على حاشية الحديث كلاما ماتعا آخره أن عبد الرحمن بن عوف ذكر ما لهما من كمالات، ثم بايع عثمان وبايع على إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عثمان، فلم يتأخر عن بيعته ولم يكن كارها لبيعته، بل بايع من توه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال كما في كتاب طبقات ابن سعد، ثم ننقل عن غيره، فأول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب، وفي كتاب القوم قال فبايعتم عثمان فبايعته، كتاب الأمالي للطوسي، وكان من المخلصين، أي علي بن أبي طالب لعثمان من المخلصين له والأوفياء، كان له مناصحا، كان مستشارا له وقاضيا عنده، كما كان من خلافة في خلافة الصديق والفاروق، حتى بوب علماء الشيعة ومؤرخوها أبواب مستقلة ذكروا فيها أقضية علي في خلافة ذي النورين رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذا أيضا من كتاب الإرشاد تحت عنوان قضايا علي في زمان إمارة عثمان. نعم. الفصل الثاني، هذا عن أقوال الصحابة من آل البيت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، وفي الخلفاء الثلاثة بخاصة، أحسن الله إليكم، من كتب القوم، ويظهر لك من خلالها ما كان بين القوم من اجتماع وود وكمال وألفة، أحسن الله إليكم. أما عن الفصل الثاني فهو موقف آل البيت من الرافضة ومن عقائدهم. إذا كانت هذه أقوالهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وفي الخلفاء الثلاثة بخاصة، فما هي أقوالهم في من سبهم وطعن فيهم وذمهم ورماهم بالردة والنفاق؟ ما هي أقوال أولئك فيهم؟ تأمل أحسن الله إليك. آل البيت قلت كانت بينهم وبين الأصحاب وشائج حب واجتماع ود وألفة وخير، فأقوالهم كانت طيبة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أعمالهم. ولما صارت هذه العقائد لصيقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بادر هؤلاء الأخيار، بادر شموس الهدى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبرئة ساحتهم من دين الروافض ومن عقائدهم التي ألصقت بهم ومن هذا الكفر ومن هذا الباطل الذي أنزلوه بساحتهم. تأملوا من ذلك أحسن الله إليكم ما جاء من براءة علي رضي الله عنه وأرضاه، كما تواتر النقل عنه في ذلك من على منبر الكوفة، أي في ولايته وخلافته. فهل سيقول هذا تقية وهو الشجاع المقدام رضي الله عنه وأرضاه؟ تأمل إليه يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما أرضاهما. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد كما في المسند، وابن أبي عاصم كما في كتاب السنة، وصححه الألباني كما في ظلال الجنة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ضمن حديثه عن براءة علي رضي الله عنه من الرافضة، قال: وقد تواترت عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة: وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. وعنه أيضا أنه قال: لا يفضلني أحد على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. الله أكبر. في خلافته وولايته أبى أن يذكر عنده هؤلاء بسوء، وأبى أن يفضل على الشيخين الماجدين الفاضلين، يعني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فلا يفضلني أحد على الشيخين إلا جلدته حد المفتري، أي الذي يبالغ في الكذب ويغرق فيه. وفي الصحيحين أنه قال في حق عمر عند تشييعه: ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وكذلك أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإن كنت لأظن أن يجعلك الله معهما. أخرجه البخاري كما في الفضائل، وأيضا مسلم كما في كتاب فضائل الصحابة. هذه الآثار كلها ثابتة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، تناقض عقيدة الرافضة فيهما، وتدل على براءة علي رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء الذين انتسبوا إليه، وهؤلاء الذين قولوه ما لم يقل، وهؤلاء الذين نسبوا إليه تكفير الصحابة والبراءة منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل كان يتولى الصحابة ويتولى الصاحبين، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. وأما بعد علي فهذه أقوال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الروافض، هذا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه كما قد أخرج ذلك الذهبي في سيره عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن، تأمل، إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث يوم القيامة أو قبل يوم القيامة، قال: كذبوا والله، ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. رواه الإمام أحمد كما في مسنده، وفي فضائل الصحابة أورده الذهبي كما في السير. يعني قال إن الشيعة تزعم أن علي سيخرج أو يرجع قبل القيامة، قال: كذبوا، هؤلاء ليسوا بشيعته، ولو علمنا أنه سيكون هذا لما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. تأمل. وروى أبو نعيم أنه قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة، قال: كانت جماجم العرب في يدي، يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن انظر كيف تبرأ من القوم، ما يريد خلافة ولا ولاية، بل هو فرد من أفراد هذه الأمة، وهو أحد الأصحاب الكرام، دينه على ما عليه القوم. وهذا الحسين بن علي رضي الله عنهما كان يقول في شيعة العراق الذين كاتبوه وأخرجوه ثم خذلوه وخانوه رضي الله عنه وأرضاه، ثم تفرقوا عنه وأسلموه إلى أعدائه، كان يقول في دعائه: اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني وصنعوا بأخي ما صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عددا. أورده الذهبي كما في سير أعلام النبلاء. ثم كانت النتيجة لغدرهم أن قتل رضي الله عنه وأرضاه مع طائفة كبيرة من آل بيته رضي الله عنه وأرضاه، ورحم من مات ممن لم يكن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقتله رضي الله عنه وأرضاه مصيبة عظيمة ومأساة جسيمة تتفطر لها القلوب السليمة. تولى كبارها هؤلاء الروافض الذين يظهرون اليوم تحسرهم وندمهم على مقتل الحسين بإقامة تلك المآتم المبتدعة في يوم عاشوراء، نعم، من كل سنة، فقبحهم الله ما أكذب دعواهم في ولايتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم غدرهم وخذلانهم لهم. وهذا أيضا إمام، وهو الإمام الرابع المعصوم الرابع عند الشيعة، علي بن الحسين، الذي ثبت عنه أنه قال: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا أي عيبا. انظر إلى هذه الكلمات الطيبة: أحبون حب الإسلام، الحب الذي هو الوسط والاعتدال، سبحان الله، الذي ليس فيه الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحبون حب الأصنام، فهم يدعون علي من دون الله، والحسن من دون الله، والحسين من دون الله، وفاطمة من دون الله. تأمل. ولا تحبون حب الأصنام، يقول: فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا أي عيبا. وعنه رحمه الله تعالى أنه جاءه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أي شيئا، كأنه غمز بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أنتم من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قال: لا. قال: هل أنتم من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد الله أنكم لستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تأمل. انظر إلى هذا الجواب الرصين، العظيم الذي كان منه أحسن الله إليك، أثنى الله تعالى عن المهاجرين بخلال عظيمة وخصال مباركة طيبة وجعلهم من الصادقين، وهي شهادة الله لهم، وتتلى هذه الشهادة أحسن الله إليكم في كتاب الله عز وجل. ثم أثنى على الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ووصفهم بالمفلحين، تأمل، وذكر خلالهم وخصالهم الطيبة، وهذا الثناء العطر ما زال في كتاب الله عز وجل ويتلى أحسن الله إليكم. فإذا لم تكن من الصادقين ولا من حزب الله المفلحين، فأنا أشهد الله قال أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهي إن شاء الله تبارك وتعالى آية من كتاب الله عز وجل تنطبق عليكم معاشر أهل السنة، لأن قلوبكم سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنتكم كذلك، تذكرونهم بخير، تعطرون المجالس بذكرهم، تذكرون من فضائلهم، تسكتون وعما شجر بينهم، وتكفون عن سبهم، وتلعنون من سبهم، وتردون على من سبهم، وهكذا أحسن الله إليكم. نعم. وفي كشف الغمة للأربيلي قال أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال اخرجوا عني فعل الله بكم. هذه رواية أخرى من كتب الشيعة ومن كتب أهل السنة، قال اخرجوا فعل الله بكم كذلك، كما أورده أبو نعيم في الحلية. وهذا محمد بن علي الباقر نقل عنه أنه قال أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأورده الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، وكذا أبو حامد المقدسي في الرد على الرافضة. وعنه رحمه الله تعالى أنه قال لجابر الجعفي إن قوما بالعراق يزعمون أنكم أو أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأخبرهم أني أبرأ إلى الله تعالى منهم والله بريء منهم، والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله غافلون عنهما. انظر إلى هذه الكلمات القويات في ذم الروافض وذم وبيان سوء عاقبتهم لو كان الأمر بيده لو ولي على المسلمين، تأمل. وعن بسام الصيرفي قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر قال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما، ذكره ابن سعد في الطبقات من عساكر كما في تاريخ دمشق، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في السير. وفي كشف الغمة أي من كتب الشيعة عن أبي عبد الله الجعفي عن عروة بن عبد الله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن حلية السيف فقال لا بأس به، قد حل أبو بكر سيفه، قال وتقول الصديق، فوثب عليه وثبتا واستقبل القبلة وقال نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. وهذا زيد بن علي رحمه الله تعالى بن حسين بن علي بن أبي طالب شقيق محمد الباقر وعم جعفر الصادق، الذي قيل فيه كان حليف القرآن كما في كتاب الإرشاد للمفيد من كتب الشيعة. ينقل عنه أنه قال كان أبو بكر إمام الشاكرين، وهذا الأثر عند أهل السنة، ثم تلا وسنجزي الشاكرين، ثم قال البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي، أخرجه اللالكائي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن عساكر كما في تاريخ دمشق كما في تاريخ دمشق، وكذا الذهبي في سير أعلام النبلاء. وعنه رحمه الله تعالى أنه قال أيضا: البراءة من أبي بكر وعمر، البراءة من علي رضي الله عنهما، فإن شئت فقدم أو فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. وها هو يقول أحسن الله إليكم كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وأعتقد كما في كتاب المفيد، أنه سئل عنهما رضي الله عنهما وأرضاهما فقال: ما أقول فيهما إلا خيرا. فقال ما أقول فيهما إلا خيرا، لم أسمع فيهما من أهل بيتي بيت النبوة إلا خيرا، ما ظلمانا ولا أحدا غيرنا عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كتب الشيعة، تأمل. ولذا أحسن الله إليكم صاروا يتبرؤون من منه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا رفضوه، فقال زيد بن زيد رضي الله عنه ورحمه قال: رفضتموني. فأطلق عليهم هذا الوصف والاسم الرافضة، كما في ناسخ التواريخ. وهذا جعفر بن محمد الصادق نقل عن عبد الجبار بن عباس الهمداني أنه أي جعفر بن محمد أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة فقال: إنكم إن شاء الله من صالح أهل مصركم، فأبلغكم وأبلغوهم عني من زعم أني إمام معصوم مفترض طاعة فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. إذن هذه كلمات من؟ آل البيت، آل البيت رحمهم الله تعالى، في ذم من؟ الروافض، وفي بيان ما كان منهم من صلة مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كل ذلك كان منهم أحسن الله إليكم، وتلك هي كلماتهم رحمهم الله تعالى. وعن جعفر بن محمد أيضا أنه كان يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثل ذلك، لقد ولدني مرتين. أخرجه اللالكائي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الذهبي رحمه الله تعالى نقل في ترجمة جعفر بن محمد قال: وأمه هي أم فروة بنت القاسم نقاط سنن طويل بنت محمد بن أبي بكر التيمي، فولده من هذه الجهة، وأمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ثم الجهة الثانية، ولهذا قال: ولدني أبو بكر مرتين. تأمل. وعنه أيضا أنه قال: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. أورده الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، وقال الذهبي معلقا على هذا الأثر: قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، قال: وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد قبح الله الرافضة، سير أعلام النبلاء. ويقول العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة الروافض في تفسيره: إن رجلا ممن يبغض آل محمد وأصحابه الخيرين أو واحدا منهم يعذبه الله عذابا لو قسم على مثل عدد خلق الله لأهلكهم جميعا، تفسير الحسن العسكري. تأمل. هذه نتف وباقة عطرة من أقوال القوم رحمهم الله تعالى جميعا، رضي الله عن الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم من كان منهم من التابعين وغيرهم أي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه الأقوال من آل البيت الطيبين الطاهرين في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى مدحهم وإلى ثنائهم وإلى قولهم الحسن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظروا في الباقة الثانية إلى ذمهم وتنقصهم لأولئك الروافض الذين نسبوا إليهم ما هم منه براء، وانظروا إلى كمال براءتهم ممن طعن في الصحابة أو ادعى لهم ما لم يكونوا عليه من العصمة وغيرها، أحسن الله إليكم. فإذا دققت النظر لاحظت من خلال هذا التجوال بين أزهر أقوالهم العطرة الفواحة العقائد النقية من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ظاهرا وباطنا في كل صغير وكبير، فهي عقيدتهم التي يدينون الله بها سبحانه وتبارك وتعالى، وعليها يوالون وعليها يعادون. فمن نسب إليهم غير هذا الذي مر فجزم أنه من الكذب المفترى الذي يروجه هؤلاء الأشرار الذين عمدوا إلى تكفير الصحابة للطعن وللنيل من هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كما قال غير واحد من العلماء: عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك، ليقال رجل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه كذلك. تأمل. وختاما نقول ما أخبر به ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن من جاء بعد الصحابة من دعائهم وقولهم، في قوله والذين جاءوا من بعدهم، نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وأن نكون مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع مقامنا، وأن ينصر السنة في كل وقت وحين وأهل السنة دائما وأبدا، وأن يخذل هؤلاء المجرمين الذين يطعنون في الدين ويكفرون أصحاب النبي الأمين ويدعون تحريف القرآن ويدعون أحسن الله إليكم الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، حيث عبدوا غير الله في دعاء هؤلاء الذين هم براء من دعائهم، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، قال سبحان من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هكذا يتبرأ آل البيت من من انتسب إليهم زورا وبهتانا ظلما، ونسبوا إليهم أقوالا فاسدة وعقائد باطلة، يتبرؤون منهم كما مرت الآثار. والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. بارك الله فيكم جميعا. ونصيحتي إن شاء الله تبارك وتعالى للإخوة الكرام أن يحافظوا على يعني ما من الله به عليهم من هذه المجالس مع من يأتي إن شاء الله تعالى من المشايخ، ولتكن يعني السلفية في دخولكم وخروجكم وكلماتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى إن شاء الله تعالى أنتم القدوة بإذن الله رب العالمين، طلبة العلم أنتم القدوة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تكونوا على ما عليه دعوة المشايخ إن شاء الله تعالى بالرفق والحكمة والأقوال الطيبة. وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله في شيخنا وأحسن إليه، فقد طرق بنا هذا الموضوع فأفادنا بما أجلاه من كتب القوم في الرد عليهم، وزادنا يقينا بما حلاه به من كتب أهل السنة رحمهم الله تعالى، فجزاه الله خير الجزاء. ونرجو من إخواننا كما جرت به العادة أن يثبتوا في أماكنهم ويفسحوا الطريق حتى ينصرف الشيخ، ثم يعني في صلاة المغرب إن امتلأ المسجد ولم يجدوا المصلى ولم يجدوا مكانا فلهم أن يصلوا في هذه القاعة يعني بعد انقضاء صلاتهم. والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.